الذي يألتي يعني فروع دودة موصولات كدمان تود عموم بيت المامان وفائدية فروع دودة حقوقة الماما يا يعني مسنه ذي يجمع عودة إيبو بجيدة والذان إيو اللتان إيو الذين إيو الله تي الله قوة سمرك على وجهه وحكى الوصيق العموم كم إذا أين بقى كم إذا أين إيا حيثما وحي فائديان عموم وهذه الشرطية فائدينيان وحي فائدينيان عموم بفائدينيان هذه الشرطية هي شرطيتين هذه أما أين استفهاميتها عموم بمكة فائدينية أين كنت أما كنو دمب عام كنت أينما تكون أكون عموم بفائدينية حيثما تكون أكون يعني مكة حيثما سافرت أسافر يعني ساس عموم بفائدينية من إي أي إي ما صدح راسنا markay ku garansiyaan shartinimo oo maadu ay shartiyatahay ama ay mawsuulatahay ama ay istifhaamiyatahay umum bay faa'iideysaa man tuhaday marka shartiyatahay haday mawsuulatahay haday istifhaamiyatahay waxay faa'iideysaa umum ayun aday shartiyatahay haday mawsuulatahay haday istifhaamiyatahay umum bay faa'iideysaa marka saasiyada ay umum tahay man waxay faa'iideysaa yama إنا يحوي مركة أفراد إنا عام قطعي أفراد إنا عام قطعي أي يحوي مركة فائديسة أي نوحي عام كل نقطة وحي الله إضافية أما هأهات أفراد أما وقتي هأهات أما أماكن هالنقطة صاصي يدا بي مركة نقطة صاصي يدا أي مركة نقطة مركا وحوي موصولات كدمانتود وحي فائديان عموم بالفائديان وحي له مبهمات كا هذي موصولات هاي هذي مركا أدوات الشرط هذيت هاي مع أسماء الشرط أسماء الاستفهام أسماء الموصولات كل ذلك عموم بالفائديان سياغها أي سياغ العموم كل كل ويا أو الجميع جميع ويا وقد تلاوح الراعي الذي يا التي بحر الذي يا التي وح راعي الذي ومفعول التي نوع عطف من غير عطف الفروع بحراعي ومسنه ذي الجمع ذي بحراعي أين وحيكو عطف انتي كل سياغ عمومك وحوي كل يا جميع ويا أين ويا وحيثما حيثما وي ومن من ووي بقصد اللفظ أي وي وما ما وي أفهم الشرط حال صدح ذا ضمب من أي أي ما أفهم أي كفهنسي أي قد أفهم أكفهنسي يعني متكسط صدح ذا كميري شرط الشرط لما أكفهنسي ووصل الموصول لما أكفهنسي وسؤال سؤال يعني أكفهنسي هذي استفهاميهن هذي موصوليهن هذي شرطيهن من إيا أيون إيا ما عموم بفايدين إشكال بيعلمنا قاركود كينان وحي جهدين سيدان الله عرانا إياه منتو مركة استفهاميتها أما موصولتها عموم بفايدين إيسا ووحى الله يجهد من في الداري مركة ساعدنا وحى القوة شوابا شيء مختصب القوة شوابا وحى لها زيد تدعو عموم فايدين إيسا زيد مركة أيوه مولي وامد كلام موصول كوحلوجي هي سلديس مع هذا النقطة. مركا يدو سلديس اللي جرنا عليه. سدي مركا يدو عموم فائدين إسا. قايد علم الحكاة شوابين قايد أهدين. مركا اللي هي منطو عموم بين مركا فائدين إسا. مركا استفهاميتها من موصولتها هي. وحلقات الماما يا فردي كصاع أما مركا وحوي. من في الدار مثل الى هذا مثلا عد كستو غوريدا كسوغان بي كرموبيسا اما جمعها هاتو وحفر بدنها هذا وحيرها هذا منها هذا مركا رتبده غوريدا اما جهوينكيسا حقيسا سره حقيسا هوس يعني مركا قوللكيسا عد كستو كسوغان بي مركا عام قطاي سداس اودي يعني وحوي عيد كسته ولا جرن كرو أما لا تصور أيه إني جري أقص سكان تاعي عام بيكون نقاهي سان عموم قصاصي مركا أو قصبتر مركا اللي هي ماذا أما منتب موصول ذا سلاد وين معهودات هاي الشيء معهود كنا وشيء لا جرن أيه مركا مختص بون نقاهي يعني وحوي صيغة موصول عموم بفائدين ليه لكن تقييد كوحلقة قاضنا يا سلادة سلادة موصول كنا وكلا دوين مركا بحسب مركا يسقى سلادة السلادة النقطة أيوم بانا مركا عموم مركا وقيد نانية مركا سلادة سيادة أبتال الوشكال فيه متاع وعطف بغير عاطف سيغة عمومك متاع ومتاوي وقيل وحلي لا يعني مركا متاع عموم مفايدس وبعض بعض العلماء كم يقيد وقيدوا متى مركا ما لقد بكيانه ومتى ما لقيده هذه عموم فائدة سبيل هذه كلمة فائدة وما معرفا وما أيو الذي بمركا كيبا عموم فائدة قد وجد لقو أغادي معرفا بأل إنو يهي مثل لقو معرفي أل معرفا وحن نقول يا مفعول مقدم وحن نقول يا يعني وجد وتي وجدان كاهد علم داهي أو بإضافة أما لقو أغادي إنو يهي معرفا من لقو معرفيي وما معرفا بإضافة إلى المعرفي وحين لقو أغادي إن لقو معرفيي تيرين لو تيري معرف من لقو معرفيي سأكون عموم فائدني إذا تحقق الخصوص قد نفي هدي اللي نفيه أما لديده إن مركا قارنمو إن لو تشيده إن نبطحي وأي شرته بمعنى هدان قارني من لوجة شيدين عموم بفائدينية صاصو تلمامي متى وحقوصة عن صدح مذهبات بقصة عن عموم مفائديني سميسي مفائديني سقول بوحولي هاي وفائديني سأي مفائديني سقول لبات باله قول كصدح تفصيل بوك قضاء وحولي ما مركا لقد بكينو بعموم فائديسة هدي كلمة فائديسة صوابك وقول كوهر مريو متى عموم بفائديسة وحق لو مركا عموم فائدية متضع سهاها تشرطيها هاتو أما استفهاميها هاتو فرق ما كان لها عموم بفائده إذا أشهر مركا وحوية هدان عهدية اللي هو بتشيدين وحي نقطة يدن عموم بفائده نساء أشهر أما هاتو أشي مركا موصولة ذا أحي أما هاتو أشي جنسية استغراقية ذا أحي كيدون تحن نقطة عموم بفائده نساء قد أفلح المؤمنون مؤمنون لنبا مركا وحوية الليباني صاصا مع الغرائي لكن هذه عهديتها هي عموم مفائدين جاء الرجل ننكي بايمي مركا عموم فائدين سوى مذ معينة لغجلة محفوظ ولا كرنالي هدو مركا وحوي وشي هي هاي الشي لو إضافي معرفة عموم مفائدين يوصيكم الله في أولادكم أولاد دول لم بسوك ريسا نعيدون بها النقضان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمك إلهي لم بسوق ذكري مركا شيء معرفة الله إضافي ها هذا مفرد أما ها هذا اللبا أما ها هذا الشمع عموب فائدين يا بالشرط هذان لو قد شدن حدكار صاصي لا تسمي متى سيق العموم كمتى ومتى بكم إذا وقيل وحده إلا متى عموم فائدي سوى بعض بعض علماء كم إذا قيد وقيدي يعني إفادة العموم أي فائدين يسمى مكي رعدك قيد وما معرفا وحكى لو مركز عموم مركز سيغيسة كاملة أما سيغوين كيس وحي أهالي وما أي والذي كي معرفا بألقد وجدا لغو أغادي إن ألغو معرفي أو بإضافة أما لغو أغادي إن لغو معرفي تيرين لو تيري إلى المعرف مثل معرفي لو تيري إذا تحقق الخصوص قد نفي إن مركز قارنم أي دبطهي ويحقيق ذي أدل النفي دليل النفي يعني تحقق الخصوص عموم بفائدة نساء وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر ويذكر ولا شيغا منكر منكر بالا شيغا منكر كاسو في سياق النفي هذا الذي دي دحدي قصوا وحل الذي دي أمن في دحدي قصوا منها إن الصيغ العموم ككم ديهاي أيال الشيغة إذا بني هدي الله بسو oo la bineeyo ida kuniyat macalla aw ziida ama la ziyaadiyo min la ziyaadiyo cumum bay markaa faa'iideysaa aw kaana siigatan laha nafyu lazim aw kaana ama uu ahaado siigatan yani nakiradu ay ahaato siigatan marka orah ay ahaato orahdaasu annafyu nafyu laziman laha uu yada laazimay waanu qabafuqay وغير ذا صدح ذا وحيك الصهر لذا القرافي شيخ قرافي اللي له ذا أبتيسة لا يعم مركي سقع عموم مبثة إذيو عم مركا مكي الماما ينتا وحيك الصهر لكي رمى في سمركا دي يعني صدح ذا مذا أين أي أحي عم بفا إذي ميسو أحد الماما يا صدح حالة ضد أنك ردو أي عام عموم كقطع النص nasku tahay waxa looga jeeda waa ku cadahay wax kale ma aqbali karto takawad wa ida bunyat ma'alla wala rajula fi ddari yaani waxa weeye ida bunyat ma'alla la iyo marka nakiradii ba waa la dhisay oo waa la bineeyay mabni ba laga dhigay marka waxa weeye tarkiiba 15 inta la tarkiibiyay ayaa binaa la siiyay wala ilaaha illa allah marka ولا رجل في الدار يقال عموم بي مركا نسكو تهو سكلبا ما أقبلي كارتو وكو عده نس بي كتهي وحلوغة جيدا بمعنى وحوية دلالة دي وحكا لما أقبلي كارتو عموم لمدى مولياني فاسوا قرب طلبات وهدي وحوية من يعني الزائداء بمعنى زيادة وحلوغة شيدا معنى هكار كهبين الفائدين التوكيد بي فائدين السائي عموم كينا نسق النقطة بي فائدين السائي هدي وحوية من مؤكدة أم الزيادة هرتد هدي لك هيرا نكردي وحي فائدة سمكان عموم قياسنا وحوى صدح على ضوض أي من تمرك التوكيد كاللوك كينا عموم كينا نص نمأ فائدة سلوك كينا صدح على ضوض بقياسوها دي مبتدا مركان نكرد أيضا أما أي فاعل تاي أما أي مفعول تاي ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير يعني النذير بأصل قهايو فاعل بمركز مركا أي أحد نكرد تبدنا من بالغ شاب هذاي مركا فوية تاي مبتدا هذاي وما من إله إلا إله واحد حضيتها وحوي مفعول حضيتها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسولا بعصرفها مفعول بها فضح ذا حالة ضد قياس واحد هدي من مركز زائدة الله شهره نكر دي وحيد نقطة عموم قمد النص أي نقطة يسكر معه نكرد إذا بنيت مع الله طاهرين الصوت الشرمي وحاو مركا يعني شيخ تلمامي والحاصل أن النكرة إذا بنيت مع الله على إذا بنيت مع الله على الفتح تعم باتفاق بين النحويين والأصوليين لما هو اسمه تصحيح وإن بقي الاسم معها معربا فمذهب النحويين أنها لا تعم ومقتضى كلام الأصوليين أنها تعم مطلقا لكن وركا الشيخ يوت الماما يو مركا اسمك مركا النكرة ومعرب نقضه من في نقوي هاي ولا له نفي نحويين توحى قبائن عموم فائدين الأصوليين تقبائن عموم فائدين يتسمر الليلة وركا النظر باقي صورة وهي نحويين تلفتوه وحوي مركا قاركود باقبا إن عموم فائدين كرتون قال لإسنو ففيه في أي في إفادة النكرة في النفي العموم مذهبان للنحاة الصحيح أنها للعموم أيضا كما اقتضاه إطلاق المصنف هو مذهب السيبوي إلى أخير لكنها ظاهرة في العموم لا نص لا رجل في الدار مركا ليلاده يعني عمومك ظاهر بقطه لكن نص معها قال إمام الحرمين ولهذا نص السيبويه على جوازي مخالفتي فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما يعدل عن الظاهر في قول في نحو جاء الرجال إلا زيدا. وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم، نهاية الصول مجلد الكواد أفر بقولي يشان يقنطن إلى أفر بقولي يلي يقنطن أي مركز سياق مركز وحوي. على كل حال عموم كظاهر بيكون نقوم كرتا وأنا كباقا كرتا عموم ك سيدا مركز وقيل بالظهور في العموم مركز أكوك الشيء ولا رجل في الدار وحديع كرتا مركز سياق إن نفسي مركز لو قد عموم إن مرك مفرد للنفين يوم يذكر للنفين يوم واحد للنفين وادع تقول لي لا رجل في الدار بل رجلان صانوا سلوكا وتشعف ويتعز فلا شيء على الأرض باقية مرك سكر العموم بل وجدا مرك وحوي قرية وحلقو قرنية تعز فلا شيء على الأرض باقية إن عموم لوجدا سأساوي ذي ورك وكسر رأي قرافي. وأما النكرة في سياق النفي فيه من العجائب من إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون أن النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل. قال السيبوي رحمه الله وابن السي البطليوسي في شرح الجمل: إذا قلت لا رجل في الدار بالرفع لا تعم، بل هي نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان، فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا. إجماعا وحوي مركا لقد ضبطك هيني بلثناني أيين مركا عموم فائدين، لكن بلثناني هدان لقد ضبطك هيني هيقبلي كرتا مركي سمركا وحوي إن عموم لو قد هيقبلي كرتا سيدا سيبوه هي مركا يسعوه عندك لبقى شعرك شعرك أكلنا وقوت المهر. صيغة النفي اللازم تاو حوي وأري أن لو استعمالي هذا الصغاية النفي أنمر لي بالله استعماله سيدة تياري عريب صافر وابر فاغم أحد أو إنسان لو قد شيء لي ديار يلا ما أرنك ربيها ديار لا تدر على أرض من الكافرين ديارة نفي أم الله استعمار أفصمال قلبتي سوى شران دي أريو نفي أم الله استعمار سنكون نفل مشا مجو سنكون نفل أجو قال ما أرنك رو ميلا نفي أهم الله ما استعمار مركب حوالي. على كل حال صيغة النفي قال لازم تانا عموم كما كفوا رياضنا نصبه فضح لا وحنا هين قرافي وما قبوا إن عموم بفايس، لكن صواب واحد إن كروا في سياق النفي دعدا عموم مرنا ظاهر بيكوت هاي مرنا نص بيكوت هاي ظاهر وحيكوت هاي وحي أنت كصواب ظاهر بيكوت هاي وحلو بتشي غالب بيكوت هاي سكلي لكن أقبل كرتا احتمال ضعيف أبو جاه فضح لا حال ضد النص بيكوت وضعه. وفي سياق النفي منها يذكر ويذكر ولا شجع منكر بلا شجع ونكر كاسو في سياق النفي خصوصا منها إنو الصيغ العموم كتمليها إذا بني هد الله مركا لبنا يوي إذا بنيت مع الله أو زيد أمل الزيادة من للزيادة من والنائب فاعل وبقصد لفظها منكرنا والنائب فاعل يذكروا بي مركزة نائب فاعل من زيد أي مركا أطهي نائب فاعل مركا منكرين لم أعرنا يمنكروا بالأرض أو كان أمو هذا يعني نكرده صيغة أراها إيهاته أراها ذا سؤال النفي اللزيمة لها النفي واللازمة وأن إثبات بالله استعمال وخير دا إنت وحيك الصهر إنت وحانا هاي لذا القرافي شيخ القرافي اللي لا أفتيس لا يعم عموم فائدي. وقيل وحلي بالظهور عموم كإن الظاهر كنت هاي باليلي في العمومي عم لماذا إن الظاهر كنت هاي باليلي وحي إنت كالصهر صدح الصورة كالصهر وهو فائدين وعمومك نكرة الفائدين يسو مفاد الوضع لقال كوح الفائدين يمي وهو عمومك أي عموم النكرة مفاد الوضع واحد لقال كوح الفائدين يمي ودلالة مطابقة ويان للزوم اللازم نيمة مركز مكة وحي الفائدين يسمع لم أسأل إنه قل شيء مثل هذا الكواد وحوي وحي انتاك الصحري وصدح الصورة أنا حي عمومك ظاهر بيكوتا بمعنى غالب بيكوتا عمومك أفر بضن لكن عموم سيانا هاي النوال استعمالا لكن عمومك غالب لا رجل في الدار بل رجلان عمومك مكا وحضا أتصاص بي كعمومك ظاهر بيكوتا بيكوتا انتا كصهري وغالب بيكوتا حي لكن نصك ما هو معطا وحوك الله ينوي الشيغية نكرد من عموم فائديس دلالة المدلات اتزام بامتوى دلالة مطابقة وضعي عربي أبا لك قاطي لك فهمي مثل ولزوم الذهنيو مسكح ذنبا لازم سنة سأرك النوع عصو لك الكرنية لبقى والباقو الصغر labada qowle ku sugan dalaladu inay wadci soo mutabaqatahay ba markii marka door roon qowlka safiican qowl kale wuxuu leeyahay dalaladu waa intidaam buluyaan mas'aladan mas'ala kala ku bismi doonta waqila waxa lay dib dhahori inay umumka inay ku daahir tahay nakirada wixii inta ka soo xaday nakirada intiyada ahay fil umumi caamnimada ay ku daahir tahay ba layi wa huwa عموم مفاد الوضع وحد ذلك عربي فائدين وللزوم اللازم من فائدين سدرات التزام ما هو دلالة مطابقة ويا وضع فائدين خصص مركا خصص بالقصد قصد خصص التزام يعني دلالة التزام مركا فائدين قصد خصص قد أبى وادي لتخصيصه تخصيص كمركا وحويا يعني دلالة التزام مركا فائدين التزام وياهي تخصيص كي سواد دي ذي إياه إساق الله خصيصة يبعضون أنه جبعي علماء الله دور تقار كمدى جيري دلالة ذي اللي هو دلالة وضع عمومي نفايدية نحر ذا سيقول نحر دع ذا إن قصد اللي هو قصص فروا لسي لكن هذه دلالة ودلالة الالتزام يعني خلاف فاكتر دلالة الالتزام الله خصيصي كرا مثلا ما خصيصي كرا قصدي ما لو خصيصي كرا وعطات إلى هذا وحوي يعني شيء آدمك أن نفيده شيء قاعد نفيدين قصدي واحد وطن لحي جنا ذو حكسر طعيا وطن لحي وحات كسر في مكبة حيا مسك مكبة حيا خلاف ذا كشرة صواب كلك واحد تين قصدي لو خصيصي كرو دلالة التزام حتى هذه لو حمبار إن لو خصيصي كروي وإنما لكل مري ما نوى أي على قطعة سورة الضمن واسعة الإنسان ومثلا واحد تري يعني والله لا شربته يعني إلهي بان قدرت وحا عدنا هي شربا با اسك حنت اذن الشراب تو واحد وح كم اذا بدل ما قصد يا خصتو بيو اني اني كنت جرين شراب كاد نفينيسو اي ادو قطن لحد بيو ما كهر يانو ملغو دبابا يا دي بي لحد مس ما تنداري يعني وح كل سنت قصد لما لو خصت كرا مس لو ما خصت كرا مس لا انا مر لبات يقول سو علي دونا ما المحاشات وقصر القصد وقورنا ان شاء الله تعالى وحور خصص خصص بكوري بالقصد قصد يكون خصص التزام التزام وحكون خصص بالقصد يكون خصص قد أبى وادي لتخصيصه وتخصيص التزام التزام في إلا خصصه إياه إساق لا خصصه بعض النجباء يعني إياه قصد يكون خصصه إياه قصد يكون خصصه وادي ذي بعض النجباء علماء ذا لدرس يقال كبير والنحو لا شربت سيغ العموم كمركة وحي أهالي والنحو لا شربت وكريم يعني عبد الماي أو إن شرب أما هدو عبد بمعنى فعل أدوات الشرط التي سيغ العموم كي كمته شرب أو رمبا سوبرية واتفقوا والسهوب مركا وافق إن مستر قد جلب دي مستر لسوتش يدو فعل كي مستر لقو أكد لا شربت الشربان هدي لا يلعدو إن قصد يلو خصيصي كروا لسلو أقولي هو لسهوب وافق سيناه لكن هدان مستر لسوتش يدو خلاف باكترو أبو حنيفة وحولي هاي مستر هدان لكيني قل لا أكلت أكلا عن الأرض قصدي لغو مخصيصي كرو لكن أكلا هدي الله راعيه قصدي ولغو خصيصي كرا سيدا سوليها وانا قول غريبة قول كنوع عزيزي عموم بي فائدين إيسا فعل كي هدي لنا فيه صرفت عموم كو فائدين إيسا فعل كمكا مستر باكو قرصون ودر هذا فعل كو قطوصين يا وحوهي وحدث يزمن أي مركا تلمانا فعلكو مركا حدث مصدر باشيغا مركا مصدر كو حنا قونا جزء المعنى ان لو ودنا في وحي كان سنيسا ان وحوي نكره سياق النفي دعبي سياق النفي تالا ان ميشا تالو قلي كدغا قال ادي مصدر لسي راعي مصدر كالا سي راعي توكيد بو نكون يا تاسيس نكون ماي مركا سيداس اودي لا شربت عموم بفائدين على القول الراجح ان شرب فعل مركا ادوات الشرط اللي قريان عموم بفائدين على القول الراجح هدي مستر لسوتشيدو وحل سكوة فخصية هاي حنفية يغير كودة من قصد لغو خصيصي كرو لكن هدي كرو والسكو خلافه يعني جماهيرتو وحيليه قصد لغو خصيصي كرو إذا مستر بلا كيرين حنفية ذنو وحيليه قصد لغو ما خصيصي كرو هدا مستر لكيرين وليب غرابة كليه جرسنا وحكم إذا يعني مركا نكرد في السياق النفي دعبه وما قبان إن العموم فائدي السوء وما قبان أحواشي صبح بيالا صوش عليهم وياني مركا يجروا قبلنا كرلس يقولنا في مركا دعضي إن عموم فائدين يسوع أي هدنا وحيلي هدي مستر للسوتشيدو عموم مركا خيمش وإيمان يا قصدي أنا والو خصيص كراسات يلعبي بيجي وحيو الشرطيان ولماذا قال كود مركه وحوية لا شرفت إيه أي عموم فائدين يعني فعل كاسوئين لها فعل منفي كو مركه لبض وفعل متعدي وإنها سيدة غزالي بعشرتين شنقيدي لكو وحو دفع الهام للضرب ككلية هاي فعل كسياق النفي دعضي سياق العموم بمركي سوح الفائدين وحانا اسكم إذا متعدي هذا أما لازم هذا على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعموم في المتعدي دون اللازم دفع الهام للضرب أصلاق الشارع صفحة ستين لبض ونحو لا شرفت ولما ذا مركا وليوا الوخص كراقصتها وإنما لكل امرئ ما نوى عموم كاسي دريشانيا ونحو لا شريفته وحكمنا وحيالها مركا سيق العموم كان نحو لا شريفته وكريمي وفعل للنفي أو إن شرب شريبا أما فعل أدوات الشرطي وكهر مري إن شرطي وكرأي كهر مرتك والله لا شريفته دو إلى هذا وحيكو عامتها الشرب أو رنب عامتها جميع المشروبات قصتي هدو كخصي سومر كيسا مركا مشروباتك وحكا ميدا اكرر ابو واو بها رئيسا هدو يلاهدو ان شريب زيد فزوجتي طارق او دا مركا طلاق معلق على شرط اكرر او قصتي اكرر ابو حوية هدية ايو بيا عبو بيه عبتان كيسو انانو كتشري الشراباتك كلي اوتشيدو قصتي اسوا انفعي اي لنجي ومسا ايش لها يدين بالا يلاهد ومسا ايش انو عاصو كلام ونحو لا شربت صيغ العموم كو حوي سيده marka لا شربت وكلوي او ان شرب ان شرب وكلوي واتفقوا وحل اسكو وافقين مستر قد دلي به دي مستر السوجي تنا ولا اسكو وافق ان قد تقال لو خصيص كرو سيده سيرا اي نوت ما ما علماء كلا قبطين لو خصيص كرو waxay ku bishiyeen ay yiraahdeen master kani waxa ma kordhin taakeed um bu faa'idi markii hore waxa weey ficil master kani wuxuu iska aha mid meesha iskaga jira bu aha وفعل كان لأن فيه نسبة يعني نسبة واقف سني زمن نواقف سني نسبة هي زمن كي بوال لأن فيه تاسو حيكرد قانت يمر هذه نسبة لأن فيه جزء المعنى إن وحوية مصدر كينا لأن فيه بكرد قانت هاي ولا شربت وحي لم يعنى تهاي يعني لا شربت شربا توكيد كان وحو فائدة يون هذه مركة مجازية وحلمي ده inu diido taafugay ayungu marka faa'iideeyo tawkiid weeyana taasiis ma ah mar haday caynka iyada tahay waa in yaani waxay keensanaysa in ku banaysan taxsiiska niyada lagu khasisayo marka masdarna lagu akidin wanazilanna tarka al-istifsar manzilata al-umum fi al-aqwal qiyam al-ihtimal fi al-af'al qul mujmal musqid al-istidlal wama ata lil-madh aw lidamm yum 'inda julli ahli al-'ilm wanazilanna bufuyri يعني دجي ترك الاستفصال استفصال إلا إسكدى أيوه التفصيل إلا كلاوي ديو أما سؤال إيو كلا عطين إلا كلاوي ديو إلا إسكدى أيوه منزلة العمومي مقام كي عام نمد الدجي في الأقوال يعني مقام كي عام نمدو أقواش أي كغسونا إدباطا نمركا أي كسونا نيسا وهذه استفصال مركا لوي ديو أيوه وحين نقونا إسائن كيفيات كأي احتمال كرتا ما أخبر كرتا أردن إن عام كن قط ساسين نقنيسا قيام الاحتمال احتمالين وقوم بمعنى وحوية سيس أيس إن يسورو بكرتا وشي إن يبع كرتا إن يسورو بكرتا وأخبر كرتا في الأفعال أفعاش قده هذا قل وحات هذا مجمل المجمل ويان ومسقط الاستدلال يعني مركا مسقط الاستدلال استدلال كمركا يعني خديسا وبرينيسا halkan waxa inagu sheegaya laba qaacido oo qaacidada hore aan santahay oo labadaba shaafici laga soo wariyay qaacidada koowaad waxa weeye tarkul istifsal fi hikayat al ahwal ma qiyam al ihtimal yunzalu manzilat al umum fi al aqwal yaani waxa ay culimadu yiraahdaan ibaarada noocaas ee musajjada ama sajciga aba laga soo naqliya imam shaafici inuu yiri tarkul istifsal fi hikayat al ahwal in tafsiil illa kala weydiyo la iska daayo ma siday u dhacday mise siday u dhacday fi hikayati al ahwal xaalada laga waramayo yaani siyaalo kala duwan u dhici kara illa kala weydiin waayo loodan waayo siday u dhacday ma saasay ahayd mise saasay ahay ma qiyam al ihtimal ihtimal waliba inuu ku qumo la laqabo oo inuu siyaalaha kala duwan ay aqbalayso la laqabo yunzalu manzilata al umum fi al aqwal wa hal dajina ya maasha umumka laga dajiyo aqwaasha يعني هذا الله مرك يسقى كلامك المقول كالأورانيو ماشا وكتشوغو عمومكو أي الأورانيا ترك الاستفصال كاسنا عام وكيفياتك كالدوان عام بيكوتها يرحمك الله تصالح سو حوي ينبا النبي قوي من صلى الله عليه وسلم نكا سوى اسلامي وحو قبي توبان مركا دمر اي قبي مركو قال كها توبان دمر قبي نبي صلى الله عليه وسلم مركو يمي غيران نكا ليلاده ارر بني ثقيفه هذه وحمركا النبي كو يري اختر منهن اربعا وفارق سائرهن افر كم اذا كدورو انت كلنا اسكسيده وبمعنى وحو تلمامي انه وحوي غور انه يغو بنانته افر دمر ونو يغو بنانيه لكن غور افر دمر وح كبدن انه يغو بناني اذا ساودت يعني كوي هري وقبي ما دام يعني سغو تردي بترك بدن وهيي وحا لغو يري افر كم اذا كدورو انت كلنا اسكسيده با لغو يري فارق سائرهن marka waxa suurtoobi kareysay kayfiyada kala duwan in arrinkaasi u dhacay wuxuu aqbali karay inuu waxa weeye ninkaasi aqdiga isku mar inuu ku xiray 10 dumar waxay kale aqbali kareysay 10 dumar meherka inay ku kala horeeyeen baa dhici kareysay waxa dhici karta 10 kaba isku mar inuu waxa weeye loo soo bandhigay oo marka yacni ijaabki loo soo bandhigay oo dad markay isaga cibaara kaliya uu ku wada aqbaray هل مركلي أرن كاسينو دعاي باسورو بكر وحانا دعي كرتينو مرتب هايو كره الرئي نبي قوم أوران صلى الله عليه وسلم اسكو مرباد وذا قرستي طبنك مسوا كلا دنبي أرن كاسم كلا ويدي أرن كاسم كلا ويدي وحكو يري اختر منهن أربعة تاسي وحي كتو سيني سافرقين لك اللهين وعام أي كتهي إن اسكو مر مركلا قرستي طبنك دمرا إيا وحوية إني كلا الرئيين waqtigi gaalnimada inaanay farqi ku kala lahayn markuu qofku soo islaamo in lagu oranayo islaamku afar buu ku ogol yahay wixii kale waa inaad siidaysa afarta ma waxa loodanaya afartii ugu horeeyay unba meher ku haya miya loodanaya oo gaalada waxa weeye sharcigu meheradoodii hore iyo guurarkoodii hore lagu sugay allahumma illa wax markay isaga sharcan aan ku banaanaan ninka gaalkii inuu qabo mooyaane sida maxaarimtiisa cid kamida inuu qabo yaani cid aan geeyaan sharciga ugu ahay haduu taa qabo waa la kala kaxaynaya laakiin qof dumar oo sharcan u geeyo haduu qabo loodhan maayo sidaad u guursatay iyo sidaad u mehersatay uun xaaskiisii bay la noqonaysaa dayaduna la islaamto labaduba hadday islaamaan waxay noqonayaan marka laba qof oo isqaba caqdigoodii hore iyo guurkoodii hore ayaa lagu sugayaa oo ankixada marka gaalada dib looma soo cisho maadaama ay caynkaas iyada tahay nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu amray uun afar ka mida inuu doorto ayuu amray taasiyada jamaahir ahli cilmi waxay ka qaateen inaanay farqi kala lahayn guurkoodu inuu kala horeeyay iyo inuu isku mar dhacay inaanay farqi kala lahayn ee mar walba in lagu oranayo afar uu ka dooro afartaasi ha ahaadaan kuwii ugu horeeyay ama afartii ugu dambeeyay ama afartii ugu dhexeeyay kay doonaan ha noqdaan taasileed nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yimid nin islaamay oo laba dumar oo walaale abu qabay markaas nabigu sallallahu calayhi wasallam yacni waxa uu markaa amray inuu labada tuu doono doorto ayuu amray oo laba dumar oo walaalaa inuu wada qabaa inaanay u bannaanayn buu u tilmaamay sidaas awadeed kuma odhan kii guurka kugu horreysee ku soo horraan gashay taas iyada la harta kalena meherkuba kuma qabane siidaa laguma odhan ee waxa lagu yidhan mid uu doora baa lagu yidhi ta kalena markaa siida taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye maadaama marka aan lagu odhan sidaas yacni marka tii kugu soo horreysay marka hayso aan lagu odhan ee la yidhi mid uun dooro inay caam ku too farqi ayna kala lahayn hadday mid ku soo horreysay iyo hadduu isku mar labadaba guursaday dafca waaxida inaanay farqi kala lahayn mas'aladu inay caam ku tahay masaa'il badan oo noocaas oo kale laga qaata wixii tafsiil uu nabigu weydiiyo sallallahu calayhi wasalam waxa markaa laga qaata inkeedu inuu ka bedelaan yacni lahaa sidaa loogu jawaabay si aan ahayn haddii loogu jawaabi lahaa waayo su-aasha nebigu sala allahu calayhi wasalam cabas ma aha dheelleel ma ah nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi nadartu an anaxra ibilambi buwaana meesha buwaana la yidhaahdo geel inaan ku qara ayaan ku nadray nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fahal kaana fiiha wathanu min awsaan ljaahiliyati yucbad qaala laa qaala fahal kaana fiiha ciidu min acyaadihim miyaa meeshaasi sanam sanamadii jaahiliga oo gaalada yacni sanamadoodii macbuudaadka ay caabudi jireen mid ka midi miyuu halkaa jiri jiray oo macbuud lagu caabudi jiray oo baadil miyuu jiray halkaas maybuu ku yidhi oo hadaa miyey ciid jaahili ahayd meel ay isugu soo shiraan gaalada iyo ciid ka dhigtaan oo mawsim ciid iyo makaan iyo miyuu ahaa may buu yiri qaala awfi binadrik fainahu laa wafaa linadrin fi macsiyati illah waxay culammadu yidhaahdeen tafsiil buu nebigu markaa dalbay oo hadda waxa weeye masalada cumuumka laga qaadanaya waxa weeye waa tafsiilka isagoo iska daaya haddii nebigu aanu kala su'aali lahay oo odhan lahaa mar layba markaa nadarkaaga oofi waxay noqon lahayd farqi inayna kala lahayn meeshaas in wasan hooli jiray inay ciid ahaan jirtay inaynay ahaan jirin farqi inayna kala lahayn axwaashaasoo dhan caam inay ku noqoto ee marba nebigu hadduu tafsiil dalbay oo uu yidhi markaa bal arrinkaa kala bayaamiyo maxay markaa ahayd miyay markaa wasan miyuu ooli jiray sanam jaahiligii gaaladii markay isaga ilaahay ku caabudaan halkaa miyuu jiri jiroo baatil ah markaasuu ku yidhi may markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam weydiiyey haddana ciid miyay ahaan jirtay jaahiligii ahaan jirtay gaaladii may buu yidhi markaasuu ku yidhi awfi binadri marka fainahu laa wafaa linadrin fi macsiyati illah ninku may buu ku jawaabay hadduu haa ku jawaabi lahaa jawaabtu nebigu ku jawaabaya awfi binadrik waa isbedeli lahayd bay culammadu ka deliishadaan oo waxay noqon lahayd laa tuufi ha oofin baa lagu odhan lahaa ha oofin marka xukunku wuxuu ku kala bedelnagaa su-aashaa markaa mayada noqotay hadday haa noqon lahayd waa ka bedelaan lahayd marka calaa kulli xaal qaacidada noocaasi waa qaacida muhima qolyaha marka abu xaniife iyo sawri baa diidan hase ahaatee markaa imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq waxa ay qabaan yacni waxa weeye qaacidadaasay qabaan maxamed ibnu xasan oo saaxibu abi xaniife ana markay shaafici munaadaroodeen qaacidada waa usoo noqda waa aqbalay abu xaniife iyo sawri maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen markaa cumum laga qaadan maayo waxaana suurtoobi karta weji baciid ay tilmaameen waxaa dhici karta ninka nebigu inuu yaqaanay baa suurtoobi karta sala allahu calayhi wasalam oo uu ogaa dumarkan isku mar caqdigu inuu ku dhacay inuu ogaa bay dhici karta marka waxa ogaalka uu ogyahay dartii inuu u tala saaranayo uu dabad ku yidhi ikhtar minhunna arbaca afar ka dooro inuu sidaa uyiri arrinka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen waa baciid waayo nimay isku magaalo ahaayeen ma aha nimay isku qolo ahaayeen ma aha waa nin markaa reer thaqiif ah waa nin daa'if iyo dhulkaa degana waa nin dumar qabo badan yacni arrinka noocaasa inaanu tibaax markaa tilmaamaysa inuu ka warhayeyna markaa yacni xadiidka kama muuqato rag kale oo markaa yacni iyaguna soo islaamay oo cadadka cadadka badan cadadka afartaa cadadka badan qabay iyagana saasi leeg baa lagu yidhi labadii dumar ahayd ee markaa walaalahayd kii qabayna saasaa lagu yidhi kii siddeedda dumara qabayna waxaa lagu yidhi ikhtar minuna arbacan isagana afar ka dooraa lagu yidhi kii labada dumare walaalaha qabay isagana labada mid dooraa lagu yidhi waxaasoo dhan ma waxaa odhanaysaa mid walba marka waxaa lagu xambaaraya nebigu inuu ogaa wejiga noocaasi waa weji baciid oo fog weeye yacni weji aada u baciid ah oo fog weeye sidaas aawadeed qaacidadaas ayay jamaahiru ahlicilmi ay ku tageen qaacido kalaa jirto baytka labaad uu inoogu tilmaamayo qaacidadaasi waxay tahay qiyaamu lixtimaali fi lafcaali qul mujmal musqitu listidlaali masaladaasi waxay tahay cibaarada isagaa sheekhu ku cabiray xikaayatu laxwaali idaa tataraqa ilayha alixtimaal kasaaha thawba alijmaal wasaqata bihi listidlaal cibaaradana shaafici baa laga soo naqliyey xaaladaha markaa xikaayada laga xikaayoonayo laga qisoonayo haddii ixtimaal wax la yidhaahdaa uu galo ixtimaalku waa inay weji aqbali karto weji inay sidaa u dhacday hadday aqbali karto uu hadduu galo oo sidii markaa ugu watay si ka weydaarsan inay u dhici karto hadday taa aqbali karto kasaha sawbal ijmaali wuxuu huwiyaa maradii markaa ijmaalka wasaqada bihi listidlaalu in la daliishadaana way dhacda oo mujmal bay noqonaysaayoo lama daliishan karo qaacidada lafteeda shaafici baa laga soo naqliyey in inkasta inay mashhuur u ahayn oo u caan ahayn sida qaacidada hore caanka u tahay marka qaacidadan iyo qaacidada hore sidee lagu kulminaya culammada markaa qaarkood way jamciyeen oo waa kulmiyeen culammada marka isagaa kulmiyey waxaa ka mid a qaraafi shiikha la yidhaahdo waxa uu qaraafi yidhi siduu markaa baxrulmuxiidku ka soo rarayo qaal alqaraafiyu saaltu bacda fudalaa'i shaaficiyati can dalika faqaala yaxtamilu an yakuuna lishaaficiyi qawlaani fi lmas'alati thuma jamaca alqaraafiyu baynahuma أحد بطريقتين أحدهما أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال الاحتمال المساوي أو القريب منه والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح فإنه لا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة فلا يصير اللفظ به مجملا إجماعا لأن الظواهر كلها كذلك لا تخلو عن احتمال ولكنه كان مرجوحا ولكنه لما كان مرجوعا لم يقدح في دلالتها. وحو يري مركا قاعد لبدن قاعدو وحان ويديي بو يري مركا شافعيه كوودا فضلي على قار كميدا ايان سؤاله مركا وحان سيده لو اورنيا قاعدتان كلا مخاي تاي وحد دبدا يراهدين وحا سوروودا شافعي مساله لبا قولين وكليهي وح جمعين وقاعدتها لا جمعينيو فضلدا شافعيه يمي شيغين بو تلمام اي وحا ويري وحا سورتوبي كرتب يراهدين إنه مسألة لبا قول كلي يهي شافعي بعد عكرتا قرافي ومالكية أيان لبدي قاعدة شافعي مركا دون يهينو جمعية لبا طريقو كو جمعية شافعية دين واقصو قادة نيسا وجد كواد وحاو كو جمعية إلا إلادو احتمال كالو وحن باريا يو لورانا يا مدنا وحالو وحن باريا احتمال كوينو يهي احتمال مساوية أو لسيمان مركا احتمال كاستدلال كو كدعا يا مجمل ككونا قنيسا وهذا احتمال لبدا احتمال هذي سليقينو اين كلا راجح سني ولبا يعني مركا احتماله متساويان ايها انا يسلا او دعضي انا يسلا او دعضي مكلا دورونا وملكا لحوق بضنا واسكو قوو كاسي وحي نقونا يساك استدلالك كنا عيو قاعدة دنبال وحنباري قاعدة دورونا وحن وحنباري يا احتمالك هذو يا احتمال ضعيف اما مرجوح لغا راجح سني او احتمال تاقدر ان مركو يهينا قاعدة ان كلا لغو حنبارية وجواء كاسو قرافي با كو حنباري وجواء لبادة وقرافي كو حنباري وحيته وجواء دنبا في عنه وهي وجواء هرد اللي اسلام الدين علماء هذا احتمالاتك متساويات اي نقضان واي حوق نقضان انهان للدليشنين واسلو قليهن ووحي الى ذا اذا تطرق الاحتمال الى الاستدلال يعني مركا سقط به الدليل سقط به الاستدلال استدلالك هو كل عابي لها احتمال كان كمساوي قال له تشيدا علمتنا وإسلوه قوليه مركا واتش قال الله بعد وحوهي إلا إلا هذا إن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم وتارة في محل الحكم فالأول هو الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني البحر المحيط مجلد قال الله بعد صدح فقل يسديد طبعا دار الكتب العلمية توزيع الباز مركا واتش قال الله بعد وحوهي إلا إلا هذا ما الدليل الحكم يكون سجناته مثلاً مركّم محل الحكم يكون سجناته هذا الدليل كحكم احتمال يكون صار ولا الدليل كلفتيس مركّو حوي استدلال قوي ردعه لكن هذا الدليل كيكون صار ورنا محل كيكون صار أو محل كيكون صار ورنا مركّو الدليل كمحل كمركّ محل كحكم جا هذا احتمال كقوي ما ده مركّ استدلال كدعي ما يوتعمم كالوحن باري عبارة دي مركا قرافي سيدو كو حنباري اما قتل مامي علماء دا قار كود با مركا كسيفي عن ايسيو نشر البنود كا ايا مركا يعني سي وجي كسيفي عن اصير ديغاي ووجي كسيفي عن او ديغاي وحي تاي مدنا وحلو حنباري وقائع دا النبي صلى الله عليه وسلم او قول كليه مدنا وحلو حنباري وقائع دا فعل كليه اهاتي النبي وح قولي اراها انو كورا ووحو النبي صلى الله عليه وسلم اراه كيري سلا يختر منهن أربعة وفارق سائرهن عموم كذا الوحن باري أحواش ودن بيعام كطاي سلا يقول لحظة فرق مكة لها هذي مرتب تهي هذي يسكو مرتهي وح فرق يأيك للاذا هاي مجرد ومرك قول النبي وغصونا هذي مرك عرنكاس لكن النبي وح أراها مركان كورا وهي تهي فعل النبي السمي صلى الله عليه وسلم احتمالاتكم مركة يقال فعل النبي السمي وإن النبي سلا السمي إن سلا السمي يمد والباقي أخبار كرتوح أراها نعان كورا حال كنوع عاصى وحلورنا يا عموم يلن ميسو وهي وحل الى ذا الافعال لا عموم لها افعاش وحل الى ذا وحموم لا يرى هذا مره او فعلك عموم لها فهدي لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم سفر بو صلاتك قصري ان ترى هذا وحو يا سفر سو كما قصري سفر كا وحا سورتو بكرت انو غابنا يا انو سفر كا سي ديرا انو مشقلها يا انو مشقلها احواشو دم ما كو ود عميم يا وحن كدليشنيا إنه سفر كي قابنا إيا سفر كي نيرامد والبا مركا صلاة اللي قصرنا يو النبي قاكو قصري والوافعي رفعي الكسيون بو دعيا مرضا منو وإنو كيري دون عرن كافعي الكاكو صابسانو يعني ما عدم العموم فيه أصح هل كاسو قتل مامي دون الحجة في المحكي لا في الحكاية هل قتل مامي دون مركا وحوهي أفعال هذا يقو صابسانتهاي عموم ما يلانيسو مثال بان اللوغتش إذا مركا مثال كاس مثال كان قاعدة إن لوغو فهم اللوغتش مثال آخر وحصار أرتين النبي صلى الله عليه وسلم إنه كعبة قده هذا قلي لبرق عدودنا إنه كتب كذي waxay aqbali kartaa iyo ihtimaali kartaa labada ragcadood ee nabigu u tukaday inay faral ahay waxay kaloo aqbali kartaa inay sunna ahay ma oran kartid waxay ku caamtahay labada xaal oo faral iyo sunna dirkaba caam baa kaga dhigaya war ficil uu muhay ficilku labada midba u dhacay oo salaadani laba ragcadood bay ahay inay faral iyo sunna labadaba wada noqoto wax dhici kara ma labada mid uun bay ahay caam kuma noqonayso inaad tiraahdo faral in lagu tukan karo iyo ina sunna lagu tukan karaan labadaba ka daliishanaya oo halkaas ka qaadanaya war waxa la odhanayaa waa ficil oo ficilku cumuum ma laha ixtimaalaadka uu aqbali karaana daliil kuguma jiro yacni sidaas aawadeed qaacidada taasiyada baa lagu xambaaraya wejigaas baa fiican bal halkaas waa siday maalikiyadu ku jamciyeene bal qolada shaaficiye waxay ku jamciyeen markaa bal iyagana hala doono waxa uu sheekhu yidhi wanazilan tarka alistifsaari dajibu kuli istifsaar oo layska daayo manzilat alcumuumi meesha cumuumka deji fi laqwaali meesha cumuumku aqwaasha ka joogto yacnii deji qiyaamu lixtimaali ixtimaali inuu markaa qumo istaago fil afcaali afcaal isku taago wax ficila oo la sameeyey oo uu nabigu sameeyey inuu ixtimaal galo cibaarada marka isagaa xaggiisa ka cabiray shaafici wuxuu yihi xikaayatulaxwaali idaa tadaraqa ilayha alixtimaalu kasaaha sawba alijmaali wasaqada bihi alistidlaalu marka waxa weeye siduu ku ishkaal saarayey ee nashrulbunuudku uu micnayn doono ayuu markii dambena marka isaga macno ahaantiina uu soo dhaweeyey oo uu nadmigana ku cabiray qiyaamu lixtimaali ixtimaali inuu qumo istaago fil afcaali afcaal ku qumo wax ficilo uu nebigu sameeyey sala allahu calayhi wasalam oo sidiiyo sidaba uu aqbal wax qowlana nebigu aanu ka odhan qul waxaad tidhahdaa mujmal mujmal weeye dheh waa iska muctarida qul musqidu listidlaali istidlaalkana waa markaad duminaysaa dheh oo waad burinaysa wamaa ataa lilmadxi aw lidambi yacumu cinda julli ahli lcilmi wamaa ay waladii kii ataa yimi lilmadxi ammaanuu yimi oo caam ah aw lidambi ama marka isagaa yacni ceebayn uu yimi cay uu yimi oo markaa yacni isaguna caam ah yacumu waa camimaya cinda julli ahli lcilmi culammada marka isagaa badankooda agtooda caam buu noqonayaa oo cumuum baa laga qaadanaya tanna waxa weeye waa qaacido ay qabaan jamaahiru ahlilcilmi oo madaahibta saddexdii ka mid yihiin xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu ay ka mid yihiin qaacidadaasi waxa weeye wixii madxi ama dami loo keenay yacni madxigaa iyo damigaa loo keenay cumuumkii kama sarfinayo mar haddii lafdigu uu caam yahay cumuumkii ka leexin maayo ka sarfin maayo cumuumka waa laga qaadanaya tusaalihiisu waxay ahaatee waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata yacni kuwa markaa kanzinaya dahabka iyo fidada ayaa goodi ugu saaroyay dahabkiiyo markaa yacni fidada la khasnadaynayo waxaa ka mid ah kuwii markaa xuluyiga ahaa ee markaa yacni dumarku gashanayeen ee isku qurxinayeen kuwaasaa ka mid ah markaa kuwaa dumarku ay isku qurxinayeen inay zaka ka waajibto aayadda waa loo daliishan karaa ee culammada qaarkood waa u daliishadeen oo waxay ugu daliishadeen markaa dumarku dahabkooda ay xidhanayaan inay zaka ka bixiyaan hadduu zaka goys gaadhay oo shan iyo siddeetan garaam hadduu gaadho oo miisaanku intaas ay gaadho inay zaka ka bixiyaan inay waajib ku tahay sidaa looga daliishanayaana waxay tahay yaknizuuna adahaba waalfidata yacni cumuumka waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata ayaa waxaa laga qaadanayaa cumuum dahab oo dhan iyo fido oo dhan baa soo gelaya albaa la geliyay ashaasina cahdiye ma aha waxay ku dhacaysaa dahab oo dhan iyo fido oo dhan bay ku dhacaysaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa cumuum bay noqonaysaa ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiim ina alabraara kuwa markaa baariyiintii la fii naciimin nicmay ku sugan yihiin yacni markaa abraar oo dhan baa nicmo oo dhan ku sugan wa ina alfujaara la fii jaxiim yacni waxay ugu sugnaadeen markaa yacni libirihim baa nicmadoodu ay kuwa markaa yacni nicmada ku sugan ay ugu sugan yihin oo jannada ku gale kuwa naarta galayna ama jaxiimo galayna fujuurkood iyo xumaantooday ku gale marka waxa weeye yacni arrinka noocaas ah oo yacni waxa loo keenay qolana markaa cayn la caynayo ama markaa waxa weeye bayaan la bayaaminayo xaalkood iyo caaqibadood halkii ku dambaynayso qolana ammaan la ammaanayo ama arrinkoodu halku ku dambaynayo sheegitaan la sheegayo ama taxriid laysku boorinayo walow qarad kale haddii loo keenaan dembi iyo madxi ahayn iyo lafteedu waa la mid marka waxa weeye cumuuma laga qaadanaya ta noocan oo kalea waxa markaa yacni iyadu waa laysla ogolyahay sababta laysla ogolyahay daliil kalaallo ay culammadu u raaceen oo ay ugu waafaqeen لكن waxay leeyeen asalatan markay isaga wixii qarad kale loo keenan umumnimo loo keenin aday siiqadu caamnimo tahay umum laga ma qaadanayo umum laga ma qaadanaya shaafiiciyeeyah jamaahirtuna waxay leeyeen umumki ma waa laga qaadanayo umumki in laga qaato qaradka kale loo keenay diidi maayo sidaasay markaa leeyeen waxay culimadu halkan oo kale ku soo aroriyaan amaanta marka la amaanay ee mu'mininta lagu amaanay lagu ammaanay inay waxa weeye ka dheeraanayaan yacni inay ka dheeraanayaan alaabtooda inay ilaashanayaan oo ka dhowrayaan dumarkooda ay qabaan ama markay isaga kuway midigyaalkooda hanatay oo dumarka addoommada a mooyaane ay mulkiyeen mooyaane cid kale oo dhan inay ka fogaanayaan waxay culammada qaar yidhaahaan siiqo madxi baa loo keenay waxay midigtoodu hanatay haddii ay noqdaan waxa ay midigtoodu hanatay hadday laba dumar oo walaalaa noqdaan oo labaduba ay addoomo yihiin milkul yamiin inuu ugu tagaa ninkii ma u bannaantay mise uma bannaana culammada yidhi cumuum baa laga qaadanayaa yacni wixii madxi loo keeno waxay yidhaahdeen waa laga qaadanayaa waxa weeye waa marka waa ugu wada tegi karaa sidaasay yidhaahdeen culammada yidhi cumuum lagama qaadanayo waxay yidhaahdeen marka maye uguma tegi karo bacdu culammada ka mid a bacdi ka mida qolada tidhi markaa cumuum waa laga qaataa oo halkan khilaafay waa jiraan mas'aladaas oo kale sababtay u khilaafeen waxay tahay adilla ukhraa bay u khilaafeen oo tarjiixaad bay sameeyeen saas aawadeed baa shanqiidi kitaabkiisa adwaa-ulbayaanka iyo dafcu iyo hamil iyo daraabkaba markaa mas'aladaa uu ku tafsiilinaya suuratu nisaa markuu sharxayo ama tfasirayo ayuu markaa ku tafsiilinaya waxaanu tilmaamayaa shan weji in shantaba lagu arjaxayo wa an tajmacuu bayna alukhtayni inay ka raajaxsan tahay oo laga hor marinayo cumuumkeeda cumuumka aw maa malakat aymaanuhu ama waxay midigyaalkoodu hanatay yacni halkaas in laga hormarinayo sababta looga hormarinayana waxay tahay waa mida cumuumka markay isaga wixii madxi loo keeno nuqnuq baa ku sugan oo khilaaf baa ku jira khilaaf ayaa ku jira cumuumkii laysla ogol yahayna waa ka xoog badan yahay cumuumkii laysku qabtay ee laysku khilaafay walow raajixuba ha ahaado inay caam tahay waa midda labaadee sababta kale looga qadimaya waxay tahay yacni nas marka waxa weeye dumarka wixii xalaal iyo wixii xaaraan ah lagaga warramayo lagu tafsiilinaya ku timi waa an tajmacuu bayna alukhtayn tan kale waxa weeye laakiin meel madinno u ah waxa ka xalaasha dumarka iyo waxa ka xaaraanta ah meeshii lagu tafsiilinayay yacni ma ahe maqaamulmadxi bay ku soo aroortay sidaas awadeed waxaa la yidhaahdaa xukumka yacni markaa lagu sheego meeshii madinada u ahaa waa laga hormarinayaa xukunka aan loogu sheegin meeshii aan madinada u ahay sabab kale oo saddexaad waa laga hormarinayaayo yacni markaa mid waa xaadiro waxbuu xaaraantinimeynaya midna waxbuu ibaaxaynaya waxaana qaacidadu ay tidhahdaa alxaadiru muqadamun cala almubiix naska wax mancinaya ee xaaraantinimeynaya laga hormarinayaa ka wax ibaaxaynaya bannaynaya adigu shan weji buu marka isagaa taxaya waa arki doontaan marka taasna waxa weeye sidaas yadaa weeye wamaa ayuwa aladii kii ataa yimi lilmadxi ammaan uu yimi aw lidambi ama ceebaynuu yimi yacumu waa camimaya oo caam buu noqonaya cinda julli ahli lcilmi culammada badankooda agtooda wamaa bihi qad khuuqiba nabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi saniyu wamaa bihi ay wamaa waladii kii qad khuuqiba lala khitaabay annabiyu nebiga lala khitaabay bihi isaga lagula khitaabay tacmiimuhu markaa in la caam yeelaa fi lmadhabi madhabtii laysla yaqaanay ku sugnaatay asaniyu waa nacti maqduucahe ay huwa madhabtaasi asaniyu waa tii sarraysa ee markaa caanka ahayd weeye waxa uu tilmaamayaa halkanna wixii nebiga sala allahu calayhi wasalam si gaara lagula khitaabee lagula hadlay caam ma yahay mise ma ah masalada saddex suuraa ka suuragala saddexda suura waxa weeye wax nebiga sala allahu calayhi wasalam lagula khitaabay qariinana ay ku sugan tahay inaanu isaga ku gaar ahay kaasi waa nooco waa laysla ogol yahay in nebiga ayna ku khaas ahay iyo wax nebiga lagula khitaabay sala allahu calayhi wasalam qariino ama daliilna uu ku sugan yahay inay waxa weeye nebiga u gaar tahay oo khaas u tahay taasna waxa weeye qariinaa ku sugan iyaduna inaynay markaa tacmiim lahayn waa laysla ogol yahay labadaa suuro maxallu nisaaca haddaba marka isagaa laysku hayaa waxay tahay wixii labadaa qariino ka madhnaaday qariino markaa tilmaamaya inay caam tahay oo ummaddu la wadaagto iyo qariino tilmaamaysa amaarad tilmaamaysa inaan marka ciidayayne la wadaagin isaga u gaartay hadii labada amaaradood uu ka marayay khaas ahaan nabiga lagu hadlo yaa ayuha nabiyyu ama yaa ayuha rasuul lagu yiri arrinka noocaasi umum ma laga qaadanayaa mise laga ma qaadanayo culimada marka in badan oo kamid waxay ku tageen in umum laga qaadanayo qoliyaha maalikiyaduna waa isku khilaafeen aqwaal bay kala yihiin qowlkooda mashhuurka caanka ay waxa weeye waa in cumuum laga qaadanayo madaahibta kalena waxa weeye yacni xanaabilada iyo maalikiyadu xanaabilada iyo xanafiyaduba waxay qabaan in cumuum laga qaadanayo ay qabaan shaafici waxa uu yidhi marka isaga maya cumuum lagama qaadanayo aqwaasha qaarkood qowlka caankee loo nisbeeyaa waa sidaas inkastoo culimada qaarkood ay tilmaameen hadalladiisa qaarkood daahirkood waxay tilmaamaysaa in cumuum laga qaadanayo oo waxa uu yidhi isnawi isagoo kasoo naqlinaya marka raadi ina khitaab annabiyi sala allahu calayhi wasalam ka qawlihi tacaala yaa ayuha nabiyu laa yatanaawalu ummatahu cala asaxiixi wadaahiru kalaami shaaficiyi fi lbuwaydiyi annahu yatanaawaluhum nihaayatu suul fi sharxi minhaaji lwusuul mujaladka koowaad safxadda 466 wakadalika zarkashi waxa uu yidhi markii uu jazmiyey oo isagu gooyey hadalka odhanaya maya cumuum lagama qaadanayo ee isagay markaa ku gaar tahay mooyaane daliil munfasil oo gaara in loo helo in waxa weeye lala wadaago ayuu wuxuu yidhi waqiila yadkhulu fi llafdi fahuwa caamun ila bidaliilin yukhrijuhu wanuqila can abi xanifata waaxmada wakhtaarahu imaamu lxarameyn wabnu samcaani waqayruhu min asxaabina waxa uu tilmaamayaa bacdi shaaficiye ka midi markii dambe inay ra'yigaa doorteen oo imaamu lxarameyn iyo ibnu samcaani saaxibu lqawaatic hadalkiisa waa sheegi doonaa isaguna inuu doortay iyo rag kaloo asxaabta shaaficiye ka midi markaasuu dabeedna uu tacqiibiyo uu yihi wahuwa baciidun ra'yigaasi waa ra'yi baciid ila an yuxmala cala atacbiiri bilkabiiri can atbaacihi fayakunu majaazan laa xaqiiqatan albaxru lmuxiit mujaladka labaad 324 waxa markaa uu tilmaamay in waxa weeye shaaficiyada bacdi ka midina inay raaceen laakiin arrinka uu istibcaado wuxuu yihi waa arrin baciid ah mooyaane in lagu xambaaro in markaa cid weyn inta lala hadlo oo dabad markaa loo jeedo dadka atbaacdiisa ahe markaa isaga raacsan ibnu samcaani waxa uu yidhi waradat siiqatu mukhtasatu fii wadci llisaani birasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam faaladii saara ilayhi abu xanifata waasxaabuhu ana alummata macahu fii dalika sawa ilaa an qaal wanaxnu naquulu in rajacnaa ilaa suurati llafdi fala irtiyaaba annahu mukhtasun birasuuli sala allahu calayhi wasalam ilaa an qaal faama maa lam yadhar fiihi khasaa'isuhu wawarada khitaabun min allahi yakhtasu bihi fayanbagi an yakuna alamru calaa maa qaaluuhu وهذا لأنه قدوة الأمة قواطع الأدلة مجلد كواد أفر بقلية لحية الضباطن إلى أفر بقلية سيديتة على كل حال مسألة ذا سوحة كسوغا يعني خلاف با كسوغا لكن وحوية راجح وحويا وصدا سمركة جماهير تكوتها قيم با راجحة وانا كمركة ينوت المامي اسنوي وشافعه نهاية الصلكة in daahirka hadalka shaaficina inuu marka ay tahay ummadda inuu khitaabkaasi gaadhayo ee buwaydi marka uu ka soo wariyey sidaas iyadaa inay tahay weeyaan marka bacdi asxaabta shaaficiye ka midina way doorteen marka qowlka jamaahiirtu ay ku tageen baa raajixa waxaana marka yacni laga qaadanayaa adilada marka ku tusinaysa laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana waata kale caadada ahlulisaanka waxaa lagu yaqaanaa buu ibnu samcaani odhanayaa qawaaticuladilaha waxaa lagu yaqaanaa waxa weeye haddii cid weyn lala khitaabo ciddaa wixii atbaac u ahi inay khitaabka kala mid tahay oo iyagana lala hadlayo iyagana in lala hadlayo waxaa ka hadhayo wixii daliil la helay in markaa cid kale inay la wadaagin wamaa ayuha aladii kii qad khutiba lala khitaabay annabiyu nabiga bihi isaga lagula khitaabay tacmiimuhu in la caam yeelaa fi lmadaabi madaabtii laysla yaqaanay bay ku sugnaatay asaniyu ay huwa asaniyu waa qowlka markaa sarreeye mashhuurkaa weeye وma yacumu yashmalu الrasuula waqiila laa walnadkuri tafsiila wma yacumu wixii markaa yani camimaya ummadda yashmalu waa shamilinaya waa koobaya alrasuula rasuulkuna waa soo gelaya waqiila laa waxaa kaloo la yidhi maya walnadkuri tafsiila tafsiil aan sheegna buu yihi wuxuu tilmaamaya halkana wixii ummadda lagula khitaabo oo ilaahay uu kula khitaabo oo nebiguna markaa uu lafdi ahaan soo gudagelayo sida waxa lagu yiri ya ayuha alladina amanu cida mu'mininta ana nabigu waa kamid oo isaga ugu horeeya ama waxa lagu yiri ya ayuha an-nas dadaw baa lagu yiri dadkana nabigu waa kamid ma ku guda jiraa umumkaas nabigu ma ku guda jiraa mise kuma guda jiraa nabigu waa ka hadhay qaacidadu maxay tahay qaacidadu waxay tahay nabigu waa ku guda jiraa oo waa soo guda galayaa oo dalil wuxuu ka reebo mooyaane umumkaasu kamid ay waana qowlka raajixa qowlka raajixa way qowl kale wuxuu leeyahay maya kuma soo guda galayo qowl kale wuxuu leeyahay maya tafsiil hada kale galiyo ma qul lagu yiri nabi allah sidaa ku dhex oo isagu muballiq ka ahaa oo qul ka hormartay isa qul kama hormarin haddaynay qul ka hormarin cumuumka ku guda jira hadday qul ka hormarto cumuumka kuma guda jiro sidaas iyada abay bacdina yidhaahdeen raajixu waa qowlka ugu horeeya ugu raajixsan wamaa yacumu wixii markaa camimaya nabiga iyo keyrkiiba wada shamlinaya yashmalu waa markaa shamlinaya waa soo gudagelayaa waa lafdigu waa gaadhaya alrasuula rasuulkana waa gaadhaya wa qiila waxaa la yidhi laa maya yacni nebigu ma soo gudagelayaa la yidhi walnadkur aanu sheegno atafsiila qowlka markaad kala tafsiilinayaan aanu sheegno waa qowlka odhanaya qul hadday ka horeysana ma gelayo oo nebigu kuma guda jiro cumuumkaas haddayna qul ka horeyna waa ku guda jiro والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر والعبد مركا أدونك يا والموجود كي كوي جري كي جري يا والذي كفر كي قالوا بي مشمولة وامد مركا لعممي وي او له عموم كأسوناتك وامد لو وذقاري او وذقاري تانك سي أسوناتك له عموم كأسوناتك مشمولة وامد لو شملية لو وذقاري له عموم كمركيسا عموم كو وذا قاري وبمعنى عموم كا وذا الشمليا اللوجي ذا لذا ذوي النظر عدة مركا نظر كي يفقه ذا صاحب كأكتو ذا أي سدا سيداتا وحوال كنا ينوت المامي الضومها يددك معدومين تان مركا تشرين يقالضو خطاب كي مسوق ذا قليا شرعي قاها مثل مسوق ذا قليا وليس لو قليا هيدات كم معدوم كان كرين سيدا إن نغوك إن خطاب بضن مركا آيات كقرآن كي أحاديث النبوي إن نكوب ذا جروا الله إن أقول لحظ الله يوم حد هو ليس لو قليا لكن وحوائي أقلان شاء ليس لو قليا إما وحا لغا قادنا يا حق اللفظيقا اللفظيقا مركا ربا وحو خطابها وضا الشمرين يا دكا موجود كي تشوغا يا كوا معدوم كان شيرين اي شيري دونا مسا دليل كرا لغا قاطا ان مركا دكا دم بيسوق دا قليا لابا قول باكو سوا خلاف كنا واسكا اللفظي مسألة داس مركا شيخ وحورنا يا يعني فالخلاف الشبه اللفظي خلاف كل لفظي بو شبهة لفظي ما بشبهة علماء وحي تصريحيا انو اسكوا اللفظي هاي زركشي وحورنيا الخطاب الوارد شفاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس يختص بالموجودين حالة الخطاب ولا يتناول من بعدهم أي لغة إلا بدليل منفصل من قياس